قصة السحابة البيضاء بقلم أماني العشماوي وبصوت دعاء متولي. كان علي وحاتم ونورة وهدى في زيارة لبيت جدتهم، وبعد الغداء نزلوا إلى الحديقة يلعبون، ثم جلسوا يشربون عصير البرتقال. مرت في السماء سحابة بيضاء صغيرة، فرأت الأولاد في الحديقة، قالت لنفسها: سوف ألعب مع هؤلاء الصغار. سبحت السحابة في الهواء حتى أصبحت فوق رؤوس الأولاد، فحجبت الشمس عنهم. رفع الصغار رؤوسهم فرأوا السحابة. قالت هدى: هذه السحابة الصغيرة تلعب معنا، إنها سحابة ظريفة. فرحت السحابة لأن الأولاد فهموا أنها تلعب معهم، فتمددت في الهواء على شكل فراشة لها جناحان كبيران. قال حاتم: السحابة الصغيرة تقلد شكل الفراشة. ضحكت السحابة وقالت لنفسها: إنهم أطفال أذكياء. ثم شكلت نفسها بشكل جديد فأصبحت تشبه الخروف. قالت نورة: الآن أصبحت تشبه الخروف. قالت السحابة لنفسها: إنها لعبة مسلية. ثم تجمعت على نفسها وتحولت إلى شكل بطة. صح علي: أصبحت تشبه البطة. تكومت السحابة على نفسها فصارت تشبه الهرم. فقالت نورة بسعادة: أصبحت السحابة هرما. قالت هدى: هذه السحابة ماهرة جدا، تستطيع أن تقلد أي شكل. اقتربت سحابة أخرى من السحابة البيضاء، ثم انضمت إليها فأصبحت سحابة واحدة كبيرة جدا. تشكلت السحابة الكبيرة على شكل فيل وانتظرت حتى يعرفها الأطفال. قالت هدى: السحابة الكبيرة تقلد شكل الفيل، انظروا إلى خرطومه. بعد قليل تحولت السحابة فأصبح لونها رمديا. صح حاتم: أصبح لون السحابة رمديا، لابد أنها سوف تمطر. وفعلا اهتزت السحابة الرمادية وخرج من وسطها شعاع برق قوي ضحك الأطفال وقالوا: سبحان الله. ثم سمعوا صوت الرعد فصاحوا يقلدون صوته. ثم أمطرت الدنيا مطرا كثيرا، ففرح الأطفال بالمطر وراحوا يقفزون ويغنون. خرجت جدتهم إلى الشرفة وقالت لهم: هيا يا أطفال، تعالوا إلى الداخل. ركض الأطفال إلى بيت جدتهم فبدلوا ثيابهم المبللة، ثم تجمعوا حول جدتهم في غرفة الجلوس وقالوا لها: احكي لنا يا جدتنا، هل كنت تلعبين مع السحاب عندما كنت طفلة صغيرة؟ قالت الجدة: نعم، كنا نلعب مع السحاب، وكان السحاب يصنع أشكالا ونحن نحذر ما هو الشكل، وكانت أحيانا يصبح لونها رماديا ثم تمطر علينا مطرا كثيرا.